حدثت مشكلات وصار الانقلاب، واذا رجع فلان تحسنت حاله، نقول ان فساد الابتداء هو سبب انتكاس هذا الشخص. وبعض الناس يكون عنده من يسانده من قريب او صاحب، فاذا غادره ابتعد عنه حصلت الزلزلة والانتكاس. ان هذا لم يعتصم بالله ولم يقبل على الله، انه لم يأوي الى ركن شديد ولذلك تراجع. ولذلك قضية التعلق بالاشخاص دائما من الاسباب التي تكون في الانتكاس. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ينبغي ان يكون التدين لله. ومن الاسباب ايضا الانتكاس ان يكون لاجل ذكر في جمعية او نشاط اسلامي او الدر ذلك، او انه يريد ان يخطب فتاة او امرأة فيتين فترة من الزمن حتى اذا سألوا عنه قالوا دين وصاحب صلاة، او انه يريد ان يدرس في كلية شرعية ولا يناسب الحال ان يكون مظهره منحرفا، فهو يريد ان يتوصل الى وظيفة في القضاء او غيره، فلذلك يغير من شكله او طريقته لاجل المنصب والوظيفة. هذا الشخص ما غير لله، انما غير لطمع ومنفعة دنيوية. ولذلك فان الانتكاس غالب في حال مثل هؤلاء الاشخاص. الذين يدخلون الدين يتوقعون ان ينتفعوا وان يقدم لهم الاخرون الخدمات، هؤلاء الاشخاص ما دخلوا في الدين لله، ولذلك فان رجوعهم متوقع وليس بغريب ابدا، بل هو الاقرب. لذا لا بد للانسان اذا دخل في الدين ان يدخل لله، وان يجرد نفسه من جميع المطامع الدنيويه. ليس الدخول في الهدايه ايها الاخوه تجربه لكي يقول الشخص افعل اكرر بعدها ماذا افعل، بل هو الخيار الوحيد الذي ليس لك غيره، لانه ليس ثم الا النار بعد ذلك. وبعض الناس يكون من اسباب انتكاسهم انهم لا يخلصون انفسهم من شوائب الجاهليه بالكمال، فيدخل في الدين ويدخل معه انواعا من المنكرات يقيم عليها، وتكون هذه المنكرات سبب انتكاسهم في المستقبل. فمن ذلك ان لا يقطع الصله باصحاب السوء، مع ان قطعها واجب. والرجل العالم لما نصح قاتل المئة بالخروج من البلد، لماذا نصحه؟ لان البلد بلد سوء، اذا بلا قرية كذا وكذا فان فيها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. لا يصح ان يكون الشخص كالشاة العائرة بين الغنمين، يذهب الى هؤلاء ثم الى هؤلاء، يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا لا يجوز. لا بد ان يقطع الصلة بأصحاب السوء والماضي السيء. لا يجوز أن يبقي شيئا يذكره بالماضي السيء، فإن بقاءه سبب من أسباب الغواية والرجوع إلى الفساد. ثم إن الشخص الذي يدخل في الهداية لابد أن يوطن نفسه على التربية، لابد أن يتربى على هذا الدين، يتعلم هذا الدين، يمارس العبادات، يدخل مع الرفقة الطيبة، يعمل للإسلام. العمل للإسلام من أكبر المثبتات التي تثبت الشخص، لأنه يكون في حالة هجوم، بينما لو قعد وقال أنا أريد أن أكون مسلم عادي، هذا ستتناوشه المهلكات من كل جانب. ولذلك ينبغي أن يمارس الإنسان التربية في نفسه، طلب العلم، الدعوة إلى الله عز وجل. إذا مارس ذلك حافظ على نفسه من الانتكاس. وكذلك فإنه لا يصلح أن يكون السبب الذي يبقينا في دار الهداية هو أثر من موعظة سابقة دون زيادة من المواعظ، أو أثر من الزياد من العلم، أو أثر من أخوة طيبة الزياد منها. لا بد من الزياد وتأسيس النفس على تقوى من الله ورضوان. ثم إن بعض الناس الذين يميلون إلى الفردية ولا يريدون أن يعيشوا في الأخوة الإسلامية والجماعة الطيبة والرفقة الصالحة، هؤلاء من أكثر الناس تعرضا للانتكاس. هذا الدين قائم على أن يكون المؤمنون كالجسد الواحد، والله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأن ألف بين قلوبهم. ولذلك أيها الإخوة قلنا في أول محاضرة عندما تكلمنا عن تذكير النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، كنتم ضلالا فهداكم الله به، كانوا متفرقين فألفهم الله وجمعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ف

وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.